انت يا غلطة حياتي جيتي انت والزمان خليتيني في البيت ده سجني ولا بيت ده نصيبي وراضي بيه انت يا غلطة حياتي.